كله محفظه. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف بينهم ان اطراف العلم الاجمالي اذا كانت الشبهه فيها غير محصوره لم يجب الاجتناب عن شيء من الاطراف، وجاز ارتكاب اي فرد شاءه المكلف من اطراف العلم الاجمالي. واما اذا كانت الشبهه مستوره فيجب الاجتناب، فيعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن تكون الأطراف محصورة، وإذا كانت غير محصورة فالاجتناب غير لازم. هذا الحكم معروف بين المتأخرين ولعله من المتسالم عليه بينهم. يقع الكلام تارة في موضوع هذا الأمر وأخرى في حكمه، وأنه ما هو المراد من عدم الحس الذي لا ينجز العلم الإجمالي معه، وأنه يعتبر في التنجيز أن تكون الأطراف محصورة. فقيل إن المراد لعدم الحس ما إذا كان الأدى أثرا أن تكون الأطراف بمقدار يعثر أدى. إذا كان الأمر كذلك فالشبهة غير محصورة، وإذا أمكن العد فالشبهة محصورة. ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك أولا، فأن عسر العد وعدم عسره يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان. في أي زمان يعثر عدو في ساعة أو ساعتين، في يوم أو يومين، في أسبوع أو أسبوعين، كل ما نفرزه من العدد يمكن عده. غاية الأمر قد يطول الزمان وقد لا يطول الزمان. فالتعليق الحكم بهذا العنوان ما يعثر عدو تعليق بأمر مجهول. ثم إن الأشخاص يختلفون في سرعة العد وبطء العد، فربما يكون عد مقدار من العدد أثرا بالنسبة إلى شخص ولا يكون أثرا بالنسبة إلى شخص آخر، فهذه لا تكون ضابطة كلية. هذا أولا. وثانيا، على فرض أن يفرز هنا عدد معين يعثر عده بالنسبة إلى جميع الأشخاص في زمان معين مثلا، كيف يكون عسر العد موجبا لعدم وجوب الاجتناب؟ أي رفع لوجوب الاجتناب بعسر العد؟ فليكن العد عسرا، ولذا نرى أن مقدارا واحدا من العدد إذا كانت أطراف الشبهة مقدارا خاصا من العدد فلنفرزه 500 مثلا. إذا دار أمر حيوان محرم، نعلم أن قصابا واحدا في هذا البلد الكبير مثلا، في بلد كبير كبغداد مثلا أو البصرة أو نحو ذلك من البلاد الكبار، إذا علمنا أن قصابا واحدا عنده لحم حيوان ميتتين ولم يزكى، يعدون هذا من الشبهة غير المحصورة. فلنفرض أن عدد القصابين 500 واحد مثلا، فالواحد المحرم في 500 يقولون إن هذا من الشبهة غير المحصورة، ولذلك لا أثر لهذا العلم الإجمالي، فيجوز شراء الله من أي قصاب شاء الإنسان ولا أثر لمثل هذا العلم بعدما كانت أسراب الشبهة غير مشهورة. خب لو فرضنا أن عددا أكثر من هذا العدد دار أمر حبة واحدة نجسة من الأرز مثلا، فكان أطراف هذه الشبهة الحبة الواحدة اشتبهت في ضمن آلاف من الحبات، مجموعها اینا اون واحد اینا اون صغیر، نعلم اجمالا بنجاسة حبة واحدة من الأرز أرز في بين هذه العبات العدد أكثر بمراتب من العدد الأول، مع ذلك الشبهة محصورة جزما، يجب الاجتناب عن جميع هذه العبات باعتبار العلم بنجاسة واحد منها. كيف كانت الشبهة غير محصورة في الأول ومحصورة في الثاني، مع أن الأطراف يكثر عددها بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال أولا بأضعاف مضاعفة، فلنفرض عدد هذه الحبات 10,000 مثلا، نجاسة حبة واحدة في 10,000، مع ذلك تكون الشبهة محصورة. وأما حرمة لحم واحد في بين يعني ما بين الأطراف التي هي 500 مثلا، الشبهة غير محصورة. كيف كان أسر العد ميزانا، مع أن العد هنا أكبر أسره أكثر شديد العسر بخلاف الأول، فهذا لا يكون ميزانا جزما. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه معنى آخر لكون الشبهة غير محصورين، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن تكون الأطراف كثيرة بحيث يكون احتمال الانطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف أن يكون احتمالا موهوما لا يعتني به العقلاء، احتمال الموهوم. الأطراف كثيرة بمقدار انطباقه على كل واحد، إذا وزعنا اليد على واحد واحد كان احتمال الانطباق عليه موهوما، فالعبرة بموهومية الاحتمال وبالضعف الاحتمال على نهر لا يعتني به العقلاء. هذا أيضا لا يمكن أن يكون ضابطا في المقام. أما أولا فلأن الوهم له مراتب عديدة، لا محال كل ظن يقابله الوهم. إذا كان الظن ضعيفا فمقابله مرتبة من الوهم، إذا كان الظن قويا إلى أن يصل إلى الإطمئنان، فالآن الوهم في مقابله يكون ضعيفا. أي مراتب من الوهم؟ للوهم مراتب. هذا من الحالة على المجهول أن يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل فرد موهوما، هذا إحالة على المجهول أي مرتبة من الوهم، فإن للوهم مراتب حسب اختلاف مراتب الظنون. كل ظن في قباله وهم باختلاف مراتب الظن شدة وزعفا يختلف مراتب الوهم أيضا، فالعبرة بأي مرتبة من مراتب الوهم. هذا أولا. جوابش معلوم. وثانيا إن الوهم لا أثر له في المقام، لا أثر لأن يكون الاحتمال موهوما، فإن المنجز إنما هو العلم لا الاحتمال. العلم الإجمالي هو المنجز للتكليف. فإذا فرضنا أن الاحتمال موهوم افرض غاية الوهم، بهيت لا يصل الى مرتبة الاطمئنان الذي هو علم عادي اذا كان الانطباق محتملا ولو كان موهوما غاية الوهم. احتمال العقاب موجود، احتمال العقاب يجب دفعه بحكم العقل، دفع الضرر المحتمل يعني العقاب المحتمل لو كان مصادفا للواقع لاستحق المكلف العقاب على مخالفته. لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي واللزوم الاجتناب عن أسرافه بحكم العقل باعتبار أن الاحتمال احتمال للتكليف المنجز باعتبار أنه لا أجرة الارتكاب. لا فرق في ذلك بين الوهم والشك. ولأجل ذلك لو فرضنا أن أطراف العلم الإجمالي بل محصورة، لا أنها غير محصورة، أفرز الأمر دار بين السيف، نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين ولكن نظن أن النجس في واحد معين منهما والآخر موهوم. أفلا يجب الاجتناب عن ذلك باعتبار أن العقلاء لا يعتنون بالله، العقلاء لا يعتنون بالله فيما إذا كان هنا مأمن، وأما إذا لم يكن مأمن احتمال العقاب بأي مرتبة كان من الزعف إلا أن يصل الاحتمال إلى مرتبة بهؤلاء عند العقلاء خلافه معلوم، يعني يكون اطمئنان بالخلاف، والاطمئنان حجة عقلائية فمعناه قيام الحجة على العدم، هذا خارج عن محل الخلاف. وأما إذا لم يبلغ هذه المرتبة وكان الاحتمال موجودا فليكن الوهم. لا فرق في تنجز العلم الإجمالي بين أن تكون الأطراف متساوية، يعني يكون شك بالنسبة إلى كل من الطرفين، أو أن يكون أحد الطرفين مظنونا والطرف الآخر موهوما. فإذا كان الاحتمال الوهمي أيضا منجزا للتكليف باعتبار أنه احتمال لانطباق التكليف المعلوم والأصول متساقطة لعدم الترجيح، أي فرق بين أن يكون الوهم لمنشأ آخر أو لكثرة الأسراف؟ الأسراف كثيرة بحيث كان انطباقه على طرفين موهوما. أفرض موهوما المزنون أن المعلوم بالإجمال في غير ذلك في بقية الأسراف، أي أثر لذلك؟ لا فرق في تنجز العلم الإجمالي بين الوهم والشك والظن ما لم يصل إلى حد العلم، العلم الوجداني أو الحجة المعتبرة. ما لم تقم حجة على عدم التكليف في طرفين مقتضى احتمال انطباق المعلوم بالإجمال احتمال للعقاب، والعقل يستقل بوجوب دفع الزلل المحتمل يعني العقاب المحتمل حكما إرشاديا، بمعنى أنه لو كان هنا عقاب لبقى المكلف فيه. لو فرضنا أنه صادف هذا الاحتمال الواقع فصار هذا هو النجس وعاقب على مخالفته، وليس له أن يعتذر بعدم العلم، وذلك لوجود العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول في أطرافه بالتقريب الذي ذكرناه أنه لا يجري في الجميع وترجيح البعض على البعض الآخر بلا مرجح. فما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وقد يقال بأن العبرة في كون الشبهة غير محصورة أنه يعسر الامتصال الجزمي، اذا اراد المكلف ان يمتثل ويحصل الموافقة القطعية هذا اثر، تحصيل الموافقة القطعية اثر، فاذا كان اثرا فلا تجب الموافقة القطعية، فالميزان في كون الشبهة غير مستورة ان تكون الموافقة القطعية اثرا، هذا ايضا لا يمكن المشاهدة عليه. وذلك فإن العسر إذا فرض أنه متحقق في موردين، مقتضى حكومة دليل الآخرات على الأحكام الواقعية سقوط الحكم الواقعي فيما إذا كان أسرا، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أسراف العلم الإجمالي كثيرة أو قليلة، فلنفرض أنها قليلة، يعلم إجمالا بنجاسة مرتنة بين أسراف خمسة، ولكن الاجتناب عن جميع الأسراف أسر، لا محالة نلتزم بسقوط التكليف، وأنه لا يجب الموافقة القطعية لاستلزامها العسر، والعسر مرفوع في الشريعة المقدسة. أي ربط لهذا بكثرة الأسراف؟ قد يكون العسر ناشئا من كثرة الأسراف، وقد يكون ناشئا من سبب آخر، فالعبرة بالعسر لا بكثرة الأسراف. كون الشبهة غير مستورة يعني الأسراف كثيرة، وعدم كون الشبهة غير مستورة أجنبي عن ذلك. الميزان هو العسر، كل ما كانت الموافقة القطعية أثرا لا تجب، وكل ما لم تكن أسرا تجب الموافقة القطعية. قلت الأسراف أم كثرت؟ فهذا لا يكون ميزانا، على أنه إذا فرضنا أنه أن الموافقة القطعية أسير، لازم هذا رفع اليد عن التكليف الواقعي بمقدار يلزم منه العسر، وأما الزائد على ذلك فلا، الضرورات تقدر بقدرها. ويقع الكلام في هذا إن شاء الله قريبا في موارد الاضطرار إلى أسراف العلم الإجمالي. بعض أسراف العلم الإجمالي إذا فرضنا أن الامتثال القطعي بل فيه ضرر، والإنسان مضطر إلى ارتكاب بعض الأسراف، أو أن تحصيل الموافقة القطعية أثر، نعم يسقط وجوب الموافقة القطعية بالعسر، ولكن للسقوط وجوب الموافقة القطعية لا يكون المكلف مطلق الإنان يرتكب ما شاء، بل لا بد له من الاجتناب في الشبهات التحريمية ومن الإتيان في الشبهات الوجوبية بمقدار لا يقع في العسر، بهذا المقدار يسقط. كانت الأسراف كثيرة أم لم تكن كثيرة؟ فهذا الملاط أيضا لا يسقط. ومن هنا ذكر بعضهم على ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن المعيار في ذلك هو الصدق العرفي، هذا يرجع إلى العرف في كون الشبهة غير محصورة وكون الشبهة محصورة، فإذا حكم العرف بأن الشبهة غير محصورة لا يجب الاجتناب، لا تجب الموافقة القطعية، وأما إذا كانت الشبهة محصورة بنظر العرف فيجب الاجتناب. فالنجس الواحد إذا تردد بين آلاف، والأسراف آلاف من الحبات، لا يعد هذا في العرف من الشبهة غير المحصورة، مجموع هذه الحبات تبلغ لقمة أو لقمتين أو ثلاث لقم مثلا، وليس هذا من الشبهة غير المحصورة، وإن كان الأسراف كثيرة وما يبلغ مثلا 20,000 30,000 حبلة. وأما فيما إذا كان عند العرف، كانت الشبهة عند العرف من غير المحشور فلا يجب الاجتناب، فالعبرة بالصدق العرفي. لهذا أيضا لا يكون، فإن هذه الكلمة أي كون الشبهة محشورة أو كون الشبهة غير محشورة، لم ترد هذه الكلمة في آية أو في رواية حتى يرجع في بيان مفهومها على العرف، لأن أي شبهة محصورة وأي شبهة غير محصورة لم يردها جاء في دليل، ليرجع في تشخيص معناه ومفهومه إلى العرف. فلا معنى للرجوع إلى العرف في هذا الموضوع، بل العبرة بشمول أدلة الأصول لأتلاف العلم الإجمالي وعدم الشمول، أي أن البحث العقلي لا بحث عرفي. ألا أن الحسر وعدم الحسر ليس من المعاني المتأصلة، بل يختلف هذا باختلاف الأشخاص. فربما يكون الاستناب بالنسبة إلى شخص واحد أو في زمان واحد يكون لا يكون هذا من غير المحصور بالنسبة إلى هذا الشخص، بالنسبة إلى شخص آخر ربما يكون هذا من غير المحصور، يعني كثرة الأطراف ربما لا تأثر بالنسبة إلى شخص لقدرته وتمكنه، يمكنه تحصيل اللحم من مكان آخر أو موجود في داره مثلا، بالنسبة إلى شخص آخر لا يكون أثرا. ليس الحسر وعدم الحسر من المعاني المتأصلة التي لا يختلف فيها الأشخاص، بل يختلف هذان الأمران والمفهومان بالنسبة إلى الأشخاص، فلا يكون الإرجاع إلى العرف إلا إهالة على المجهول، فهذا أيضا لا يرجع إلى شيء. أحسن الوجوه الذي قيل في المقام ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره وتقدم الكلام فيه في الجملة، حاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن العلم الإجمالي تنجيزه في من جهة مترتب على تنجيزه من جهة أخرى. أولا يتنجز المعلوم بالإجمال مع قطع النظر عن الأطراف، يعني عن كل طرف طرف بخصوصه، وهذا معناه تحريم المخالفة القطعية، يعني بمقدار العلم، حيث إن العلم تعلق بالجامع بين الأطراف، ترخيص المولى في مخالفة ذلك المعلوم بالإجمال مصادف للعلم بالجانب، نعلم بوجود الحرام في البيت، فلا يجوز للمولى أن يرخص في مخالفة ذلك المعلوم ويجوز في ارتكاب الحرام المعلوم بترخيصه في جميع الأسباب. أولا العلم الإجمالي ينجز من جهة المخالفة القطعية، فنحكم بأن المخالفة القطعية حرام، يعني لا يجوز الرجوع إلى الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، فإنه ترخيص في ارتكاب الحرام المعلوم أو في ترك الواجب المعلوم. بعد الفراغ انزل اذا بنينا فرزنا بنا احد على جواز الترخيص في جميع الاطراف، وقال ان العلم الاجمالي ليس كالعلم التفصيلي، مرتبه الحكم الظاهري محفوظه، فيجوز الترخيص في جميع الاطراف، لا تصل النوبه الى الجهه الثانيه ابدا. واما اذا فرغنا من هذه الجهه وبنينا على ان الترخيص في جميع الأطراف غير ممكن، والمخالفة القطعية غير جائزة، بعد هذا تصل النوبة إلى الجهة الثانية، أنه هل يجوز للمولى أن يرخص في بعض الأطراف دون بعضين، يجوز الارتكاب في بعض الأطراف دون بعضين أو لا يمكن، وهاجه والبحث عن الجهة الثانية كما تقدم الكلام فيه وجوب الموافقة القطعية بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية يقع البحث في وجوب الموافقة القطعية فتنجيز العلم الإجمالي من هذه الجهة أي من جهة وجوب الموافقة القطعية مترتب على التنجيز من الجهة الأولى إذا كان الأمر كذلك العبرة في كون الشبهة غير محصورة أن تكون الأطراف من الكسرة بمرتبة لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية إذا أراد المخالف بنا أن يخالف التكليف الواقعي لا يتمكن لأن الأطراف كثيرة بمقدار لا يتمكن من المخالفة القطعية إذن لا ينجز العلم الإجمالي لأن المخالفة القطعية غير ممكنة ولأجل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا من جهة المخالفة لاشتراكها بالقدرة للتمكن والمفروض أن المكلف لا يتمكن من المخالفة عادة ولا ينجز العلم الإجمالي من الجهة الثانية وهي الموافقة القطعية لترتبها على الجهة الأولى فإذا بلغت الأطراف كسرة بمرتبة لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية كانت الشبهة غير محصورة وإذا لم تبلغ هذا المقدار وتمكن المكلف من المخالفة القطعية كانت الشبهة محصورة هذا هو الميزان ونتكلم فيه إن شاء الله.